بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأربعاء، وهذا اليوم يوافق اليوم السادس، كذا اليوم السادس من شهر شوال من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمامين الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. السورة التي سنبدأ بها هي سورة آل عمران من أولها، وهذه السورة هي قرينة البقرة. حتى في الأحاديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين، فسماها الزهراء. وأصل معنى الزهر أو الزهر أو الزهراء هو الظهور والبدو والمنظر البهي الجميل الحسن، هذا معناه. يقال للمؤنث زهراء ويقال للمذكر أزهر، الأزهر. وسمها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من السطوع والنور الساطع، سماها الزهراوين، أقرأ الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما خمامتان أو غيايتان. السلام عليكم. أهلا وسهلا، حياك الله، كيف حالك؟ طيب، مبارك عليك إن شاء الله، كيف الحال؟ حياك الله، جزاك الله خير. هذه السورة هي سورة مدنية. هذه السورة قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينها على أنها تكون شفيعة يوم القيامة، تكون شفيعة أو شفيعا لصاحبها الذي يلازمها ويحفظها حفظا جيدا. هذه السورة في الحقيقة مليئة بالموضوعات المهمة التي يحتاجها المسلم ويحتاجها المجتمع، وهي من السور المدنية التي نزلت في المدينة عندما يعني ترسخت أقدام أو ترسخت قواعد الإسلام وثبتت قواعد الإسلام. نزلت من السور المبكرة، نزل أكثرها السنة السادسة تقريبا، في السنة الثانية الثالثة في هذه السنين الأولى من الهجرة. احتوت على موضوعات كثيرة، هي تدور حول ماذا؟ تدور حول الثبات ووسائل الثبات. وتحدث السورة على أو حديث السورة أستطيع أن نقول أنه ينقسم قسمين. القسم الأول هو يتحدث عن ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة والرد على النصارى، وخاصة النصارى نجران الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن السورة أخذت وقتا طويلا، لأن وفد نجران نصارى نجران جاءوا في السنة التاسعة، وهي تتحدث بشكل عام عن غزوة أحد في السنة الثالثة، فيأخذت يعني تقريبا من السنة الثالثة إلى آخر العهد الساعة التاسعة والعشرة. قسمها الأول العقيدة، ترسيخ العقيدة الصحيحة ورد على شبهات النصارى في دعوة أن عيسى هو ابن الله أو أن عيسى هو الله أو أنه ثالث ثلاثة، هذه دعاوى كلها باطلة. فرد القرآن عليهم وبين يعني شبهاتهم وكشف هذه الشبهات وأزالها وبين الحق في ذلك. وأقوى دليل هو أن الله قال في حق عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فإذا كنتم أنتم تستغربون أن عيسى يولد من غير أب، فآدم جاء من غير أب ولا أم، استنكاركم لعيسى الأولى أن تستنكروا على آدم. آدم من كيف جاء؟ لماذا لا تنسبونه إلى الله تقول ابن الله؟ ما ليس وين له أب ولا أم. فقسم الأول ردود ويعني إبطال شبهاته ودحضها. ثم القسم الثاني يتحدث عن غزوة أحد، وهو تثبيت المؤمنين في هذه الغزوة وفي غيرها. السورة تتحدث عن الثبات، قسمه الأول وقسمه الثاني، حتى يعني من 120 يبدأ الحديث عن غزوة عن غزوة أحد، وإذ غدوت هذه الآية من هنا، فالسورة تحدث عن هذا الموضوع، عن أو هذين الموضوعين المهمين، وكلاهما من أقوى أسباب وسائل الثبات. ولذلك تشوف في أولها يأتي أشهر دعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وفيها آية الأمور المشتبهة أو الشبهات، هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر مشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. إذن الواجب على الراسخين في العلم أن لا يتبعون المشابه، وأن يعني يحيلوا المتشابه إلى الله عز وجل إذا لم يعرفوا معناه أو إلى أهل العلم. ولذلك قال الله عز وجل عنهم، قالوا والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه. فالمسلم يعمل بالمحكم ويؤمن بالمتشابه، هذا هو المنهج. طيب لا نطيل في المقدمة، نقرأ ما ذكره جلال الدين السيوطي. تفضل اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة آل عمران مدنية وآياتها 200 أو إلا آية. سورة آل عمران نزلت بعد الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق في أخباره، مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي قبله من الكتاب، هدى حال أحال بمعنى هاديا من الضلالة للناس ممن تبعهما، وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل المقتضي للتكرير، لأنهما أنزل دفعة واحدة بخلافه. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل، وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها. إن الذين كفروا بآيات الله القرآن وغيره لهم عذاب شديد، والله عزيز غالب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده. ذو انتقام عقوبة شديدة، ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد. إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء، لعلمه بما يقع في العالم من كل وجزئي، وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. لا إله إلا هو العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، وهو الذي أنزل عليك. عندك واو الذي هو الذي أيوة بدون واو. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة، هن أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام. طيب شوف الآيات التي قبلها، يقول مؤلف سورة آل عمران. طيب يقول هذا الاسم هو المشهور عند المفسرين وهو الوارد في السنة، تسمية السورة بسورة آل عمران. لماذا سميت؟ لذكر قصة عمران وزوجته ومريم. مريم هي مريم ابنة عمران، وزوجة عمران هذه هي التي دعت ربها أن يرزقها. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذه المرأة الصالحة، وعمران رجل صالح، لأن اليهود لما رأوا مريم معها عيسى ما كان أبوك امرأة سوء، أثنوا على أبوها على أبيها، ما كان أبوك امرأة سوء، كان عمران رجل صالح. أحيانا الرجل الصالح إذا كان له أعمال طيبة وصلاح، ويعني هذه الأشياء يعني قد لا تغيب، ولا تغيب عند الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع عند الله عز وجل، وقد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بكرامات عظيمة. وهذا الرجل رجل صالح، ليس بنبي ولا ملك ولا أي شيء، وإنما رجل صالح، فأكرمه الله بكرامات عظيمة، منها أن الله سمى به سورة كاملة في القرآن تذكر على مدى السنين، وهذا يكفي شرف له، وهو رجل ليس بنبي ولا شيء، وقرنه مع من؟ مع آدم ومع إبراهيم، إن الله اصطفى آدم وإبراهيم وآله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، فذكرهم مع الأنبياء ذكره، وهو ليس بنبي. فإنسان أحيانا يكون له أعمال صالحة لا شك أنها ترفع عند الله سبحانه وتعالى، هذا رجل صالح، والمرأة امرأة صالحة، فرزقوا في هذه الابنة الصالحة الطاهرة الطيبة التي يعني أيضا رزقت بأحد أولي العزم من الرسل، وهو عيسى بن مريم الذي أنزل الله عليه الإنجيل. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. السورة سميت سورة آل عمران، وفيها فضائل كما ذكرنا من الحديث، اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين، سماها الزهراء وسماها آل عمران. فالزهراء قد يكون لقبا لها، واسمها المشهور في المصاحف سورة آل عمران، وعمران مثل ما ذكرنا، عمران هو هذا الرجل. طيب، يقول المؤلف مدنية يعني أنها نزلت في المدينة، ومعنى المدني أنه كل ما نزل بعد الهجرة يسمى مدنيا، وكل ما نزل قبل الهجرة يسمى مكيا. ولو أن هذه السورة نزلت بمكة زين، أو آية نزلت بمكة بعد الهجرة نسميها مدنية، لا ننظر للمكان وإنما ننظر إلى الزمان، هذا هو الصحيح. طيب، يقول عدد آيات، قال مئتان أو إلا آية، يعدي بعضهم هو المشهور أنها مئتان، أو عند بعضهم أنها 199 على خلاف عند أهل العد. طيب، يقول نزلت بعد الأنفال، لأن الأنفال نزلت متى؟ نزلت في غزوة بدر، عندما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من بدر متوجه المدينة راجعا من بدر، نزلت عليه سورة الأنفال لما اختلف الصحابة في الغنائم، فنزلت سورة الأنفال تبين حكم الله في الغنائم. طيب، وآل عمران معروف أنها نزلت بعدها، لأن آل عمران تتحدث عن غزوة أحد، وغزوة أحد في السنة الثالثة. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذه حروف مقطعة، يقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا قول كثير من أهل العلم أن هذه حروف الله أعلم بها، وهي في الحقيقة الله أعلم بها من حيث المعنى، يعني لما أقول لك ما معنى ألف تقولها ما نعرف، يعني الألف لام ميم ألم ما لها معنى، ألف لام ميم ما لها معنى، لكن لها مغزى، لها هدف، لها غاية، وهو كما ذكر أهل العلم أن الحروف المقطعة جيء بها للتحدي، للإعجاز والتحدي، إعجاز العرب وتحديهم بأن هذا القرآن مؤلف من حروف، فمثل ما أنكم أنتم تؤلفون القصائد والخطب وغيرها تكتبون، والملاحم وتكتبون بحروف تعرفون أنتم، إذا أردتم أن تنشدوا أو تخطبوا تتكلمون بحروف، فمثل ما أنكم تتكلمون بحروف هذا القرآن مكون من حروف لا فرق، مثل ما أنك أنت تلقي قصيدة إحنا نعطيك سورة ما فيه، يمكن أنك تأتي بشاهد بيت إحنا نعطيك آية، الآية مقابل البيت، والسورة مقابل قصيدة، والقرآن مقابل الديوان، ديوان المتنبي أو ديوان امرئ القيس مجيء مليء من القصائد، هذا القرآن مليء بالسور لا فرق، فأمن تصدقوا به وتتبعوا، لأنه كله مواعظ وتوجيهات ووعد وعيد، وإما أن تأتوا بمثله، فهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بسورة ولا بآية، فإذا عجزوا وجب عليهم ماذا؟ أن يصدقوا بما فيه وأن يتبعوه وأن لا يردوه، ولذلك الله سبحانه يعني أفصح عن ذلك في سورة البقرة، قال فإن لم تفعلوا، يعني تأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ويستحيل أن تفعلوا حتى في المستقبل ولن تفعلوا، فاتقوا النار، أمامكم النار إذا أنتم لم تؤمنوا بهذا القرآن ولن تستطيعوا أن تؤمنوا بمثله وتردوه، فالنتيجة فاتقوا النار التي أعدت، فهذا التخويف. طيب، إذن ألف لام ميم من حيث المعنى، من حيث الحروف هذه لا معنى لها، من حيث المعنى، من حيث الهدف والغاية نعم، حروف جيء بها للتحدي والإعجاز. لو جاك واحد قال لك طيب ليش آل عمران ألف لام ميم، ليش ما كانت ألف لام راء؟ الله أعلم، هذا صح ما نستطيع أن ندخل فيه. لو جاك شخص قال لك طيب ألف لام ميم صاد في الأعراف، ليش ما تكون ألف لام ميم زاي؟ وهذه كلها هذا الله عز وجل أعلم به، نحن لا نستطيع أن ندخل به. لكن يا حروف اختارها الله اختارها، لكن بعض العلماء يعني التمس أن اختيار الحرف له تأثير على السورة في آياتها، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله، قال إن سورة صاد تكرر فيها الصاد كثير، الصافنات اصبر اصبر اصبر ها كثير، ولذلك جاء اختيار حرف الصاد لتناسبه لبعض الكلمات التي فيها صاد، صاد كثير، وكذلك قاف، قاف كثير فيها، حرف القاف يتكرر، إذ يتلقى المتلقيان تجد فيها قاف قاف قاف قاف كثير. الله أعلم ذلك، حتى لو علمنا يعني هذا سر من أسرار الغيب. طيب يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلمة أو جملة الحقيقة رسالة للنصارى الذين يدعون أن عيسى هو الله، افتتاحها بالله لا إله إلا هو إبطال لما ادعوه من هذه الدعوة الباطلة، الله لا إله إلا هو، ما في إله آخر غيره، لا تقولون عيسى ولا فلان ولا فلان، الإله الواحد الأحد هو الله. فافتتاحيتها يسميها علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، براعة الاستهلال لافتتاح شيء. أحيانا الخطيب إذا كان متميزا في خطبته والشاعر متميز في قصيدته يبدأ بشاشرات يرمز بشيء معين هو يقصده في القصيدة، والخطيب لما يبدأ ببداية تجد بعض الخطباء يعني إذا كان يتكلم مثلا عن الشكر أو الحمد يبدأ بمقدمات فيها الشكر لله، فيقول الحمد لله الشاكر لمن شكره، الحمد لله الذي أعطى عباده من النعم، يعني يأتيك برموز أنت تعرف أنه يتكلم عن شيء معين، فهنا افتتاحية واضحة جدا، الله لا إله إلا هو زين الحي القيوم. وشوف كلمة الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والقيوم القائم بأمره القائم على عباده، عيسى ما عيسى مخلوق يموت وليس قائما على نفسه ولا على غيره، ففيها رد عظيم واضح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كلمة الحي القيوم أو نقول الحي القيوم لم يرد في القرآن إلا في ثلاث مواضع فقط، وقيل أنه هو الاسم، اسم الله الأعظم، ورد في البقرة في آية الكرسي وفي آل عمران وفي طه في ثلاث مواضع فقط. طيب يقول هنا الحي عرفنا معناه، الحي الذي لا يموت، الحي الباقي الدائم الذي لا يموت، والخلق كلهم والجن والإنس يموتون، كل من عليها فان. طيب القيوم عرفنا معناه، القيوم معناه القائم بنفسه لا يحتاج لأحد من خلقه، غني عنه، قائم بنفسه لا يحتاج لأي مخلوق، غني عنه، ولو أبادهم بلحظة ما احتاج إليه، ولا السماوات ولا الأرض ولا المخلوق ولا الخلق كله ولا الجن ولا الإنس، قائم بنفسه، قائم على غيره، قائم على كل نفس بما كسبت، فلولا الله عز وجل هلك الناس، الله هو القائم عليه بأرزاقهم بهداياتهم بإيش كل ما يحتاجون إليه، فهذا معنى القيوم له معنى يعني. طيب قال نزل عليك، وفي هذا دلالة على شيء، على أن القرآن منزل من عند الله، وأن محمد لم يأتي به من قبل نفسه، لم يأتي به من قبل نفسه. طيب منزل من عند الله، قال نزل عليك، نزل عليك يا محمد الكتاب أي القرآن. يقول ملتبسا بالحق، يعني يعني يعني معنى هذا أن القرآن نزل بالحق لا بالباطل، فكلمة بالحق هذه تتضمن كوني حالا، أي نزول القرآن نزولا ملتبسا بالحق، يعني ينزل والحق معه لا ينفصل عنه، ونزوله بالحق ومجيئه بالحق واشتماله على الحق، فهذا معناه. لما تقول مثلا، لما تقول أنت في كلامك تقول نصحتك بالحق، أي نصيحة ملتبس أو متلبسة بالحق لا يفصل، لا تنفصل عن الحق، كلها نصيحة قائمة عن الحق، الحق معها. فهذا معنى أن القرآن نزل بالحق وهو الحق، نزل من عند الله الذي هو الحق، على محمد الذي هو حق. كما تقول أنت الله حق والنبيون حق ويوم القيامة حق وهكذا، أي لا باطل فيه، هذا معنى الحق، أي ليس بالباطل. والحق كما فسرون قال بالحق بالصدق في أخباره، فالحق يشمل الصدق في أخبار القرآن وكذلك في أحكامه، يعني صدقا في أخباره وأيضا في أحكامه. طيب، يقول هنا مصدقا لما بين يديه، معنى لما بين يديه يعني جاء القرآن وقد سبقه كتب سابقة، فهو يتحدث عن كتب سابقة كأنها أمامه بين يديه، فبين يديه يعني ما سبقه وما خلفه ما يأتي. وهذا مثل قوله تعالى في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فما بين أيديهم يعني ما مضى، وما خلفهم ما يأتي. طيب، هنا يقول مصدقا لما بين يديه، قال يعني ما قبله، ما مضى ما قبله. طيب، من الكتب السابقة مثل التوراة والإنجيل والزبور، هذه القرآن جاء يصدق هذه الكتب، يعني يؤيدها ويبين حقيقته وأنها نزلت بالحق، زين، وأن القرآن اشتمل على كثير منها. طيب، وأنزل التوراة والإنجيل، قال نزل عليك الكتاب، زين، بالحق، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي قبل تنزيله، قبل نزول القرآن، من قبل أي من قبل نزول القرآن أنزل التوراة والإنجيل. طيب، في السؤال هنا يقول لك ليش قال نزل في القرآن ولما جاء عند التوراة والإنجيل قال له وأنزل التوراة؟ قالوا لأن نزل يفيد التفريق والتنجيم، وأنزل يفيد الجملة. فتقول مثلا نزلت هذا الشيء تنزيلا، يعني مفرقا، لما تقول أنزلته يعني جملة كاملة، هذا يعني نقول هو الغالب، ليس على إطلاقه، هو الغالب، يعني الأشهر والأكثر أن كلمة نزل تفيد ماذا؟ تفريق. إيه؟ لكن قد يأتيك آية تخالف هذا الشيء، فإذا جاءتك آية تخالف هذا الشيء نقول هذا الأغلب، مثل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة، كيف نزل جملة؟ فنقول هذا أغلب، يعني استعمال نزل للتفريق واستعمال أنزل للجملة. للجملة يكون أنزل للماضي، نزل للحاضر، أنزل يعني في السابق، نزل الآن، لا نزل الآن، ينزل في المضارع، ينزل ماضي، بس هذا مضاعف وهذا بالألف رباعي، ولا كلها الماضي. تقول نزلت هذا غرض يعني في الماضي، ننزله الآن أو ينزله مضارع، هذه كلها ماضي، بس إنه مضاعف، نزل مضاعف، نزل الزاي مشددة، نزل مضاعف، وأنزل بالألف مرباعي، ونزل ثلاثي، نزل كلها ماضي. طيب، بس لو قيل لك تقول الأصل أن أنزل للجملة ونزل للمفرد، لكن هذه قاعدة يعني أغلبية ليست مضطردة، قد تأتي شيء يخالفها. طيب كيف يخالف؟ نقول آية الفرقان تخالف، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، نزل جملة، كيف؟ نقول هذا أغلبية. طيب، قال هدى، قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، هدى هذه حال، قول حال تعود إلى أي شيء؟ تعود إلى التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل حال كونهما هدى، يقول هدى بمعنى هاديين من الضلال، يعني التوراة هادية والإنجيل هادي. وفي هذا ثناء على كتب الله المنزلة سابقا. قال هدى للناس، هل هي هداية للناس جميعا؟ نقول لا، هدى للناس في زمانه، في زمان التوراة وفي زمان الإنجيل. يعني التوراة لها وقت محدد لما جاء القرآن نسخها، الإنجيل له وقت محدد لما جاء القرآن نسخها. هدى للناس كيف يهتدون الناس؟ إلى الآن يهتدون بالتوراة والإنجيل؟ نقول لا، انتهى دورهما. فهدى للناس وأيضا لمن اتبعهما في زمانهم، يعني الناس اللي في زمان التوراة ليس التوراة هدى لهم جميعا، مثل أن القرآن الآن قل هو الذين آمنوا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، زين، والذين قال في آذانهم وقال وهو عليهم عمى، ما يستفيدون منه، وهو عليهم عمى ما يستفيدون. فليس كل وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارة، ما يستفيدون أهل الضلال، ما يستفيدون منه. فنقول يعني هنا لذلك قال هو هدى للناس ممن تبعهما. جاء الآن قال وعبر فيهما بأنزل القرآن ونزل للمقتضي التكرير لأنهما أنزل دفعة واحدة بخلافه، هذا هو الأصل. نعم، شوف في تعليق عندي هنا يقول هنا يقول التعبير بأنزل، وقلت هنا التعليق قال أنزل والتفريق هذا غير صحيح، قد جرى. ما نقول غير صحيح، نقول أغلبي، يعني هو ما أتى بالكلام عنده، يعني لا شك أنه نقل عن غيره، ولا شك أنه قد يكون بالاستقراء وكذا، لكن توجيه كلام أهل العلم أن نقول هذا أغلبي، يعني لا نقول خطأ. طيب، يقول وأنزل الفرقان، قال الفرقان هنا بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. طيب، كأنه يقول إن الفرقان هنا يطلق على الكتب التي ذكرت هذه، أو كتب الله السابقة كلها، بمعنى أن الله أنزل الفرقان، يعني أنزل الكتب التي فيها التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. نعم، القرآن. أي نعم، كأن الفرقان وصف لكتب الله، منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها مما أنزل الله عز وجل، كلها فرقان. نعم، والله عز وجل قال حتى في موسى، قال ولقد آتينا موسى وهارون فرقان وضياء وذكرى للمتقين، سمى فرقان، يعني سمى الكتب السابقة سمى فرقان لأنها يعني فيها الفارق بين الحق والباطل. فكلمة هنا وأنزل الفرقان يعود إلى ما تقدم، وإلى ما تقدم ولغيره. الشيخ قال هنا وذكره بعد ذكر الثلاثة، الكتب الثلاثة، ليعم ما عداها، يعني الثلاثة وغيرها. قال إن الذين كفروا بآيات الله، قال القرآن بآيات الله، القرآن قال وبآيات الله، قال القرآن وغيره، يعني إن الذين كفروا بآيات الله عموما تشمل آيات الله التي جاءت في القرآن أو في غير القرآن، وقد هذا أيضا يعم آيات الله الكونية، يعني يرون آيات الله أمامهم ويكفرون بها، كما قال ولو جاءتهم كل آية، فآيات الله في السماوات والأرض ويكفرون بها وينكرونها. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، هذا وعيد شديد، وعيد لمن يرى آيات الله أمامه، من آيات الله يعني الحسية المشاهدة أو آيات الله يعني القرآن ونحوه، يكفرون به بآيات الله. قال لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، وعد شديد. طيب، لهم عذاب، تقديم لهم جار ومجرور، ليش؟ قال لهم عذاب شديد للتهويل والتعظيم والحصر، أن العذاب الشديد لهم لا لغيرهم. طيب، والله عزيز، قال غالب على أمره، فلا يمنع شيء من إنجاز وعده ووعيده. معنى كلمة العزيز الغالب على أمره، قوي عزيز يغلب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده وعيده، هذا معنى لما تقول الله من أسمائه العزيز، ما معنى العزيز؟ قال الغالب على أمره، العزيز الذي لا يغالبه أحد، العزيز الذي إذا قال فعل، وإذا وعد يعني يفي بوعده، وإذا نعم، والوعد إذا توعد يعني نفذ. قال والله عزيز وأيضا ذو انتقام، أي صاحب انتقام شديد، وهي العقوبة الشديدة، ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد، يعني من انتقام وشدة انتقام. كل هذا فيه تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الذين لا يعرفون قدر الله وعظمة الله، ممن يدعون أن له الولد أو أن غيره إله. والله عزيز ذو انتقام. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء، قال شيء كائن في السماوات ولا في الأرض، في الأرض ولا في السماء، أي شيء واقع في السماوات أو في الأرض لا يخفى على الله، أي شيء واقع في السماوات أو في الأرض، في الأرض أو في السماء لا يخفى على الله. لماذا؟ قال لعلمه بما يقع في العالم من كلي وجزئي، سواء كليا أو جزئيا، قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، فلا يخفى على الله شيء في الأرض، لا يخفى على الله أي حركة من الحركات، وله ما سكن في الليل والنهار، لا يخفى على شيء في الأرض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يمكن أن يغيب عن شيء في أي حركة من الحركات، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ما يدور في خرج الإنسان أو تفكيره أو لم يفكر فيه يعلمه الله قبل أن يفكر فيه سبحانه وتعالى. فإن الله لا يخفى، شف فعل المضارع لا يخفى، لا يخفى يدل على استمرار، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتنكير شيء مثل ما ذكرنا قال كلي أو جزئي أو صغير أو كبير، أي شيء لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى على شيء. حديث الناس بعضهم بعض وما يسره وما يتكلمون في مكالمات والهواتف وما يتحدثون في سر ونجوى ونحو ذلك، أو يحدث إنسان نفسه في مكان خفي، فإن الله لا يخفى، يسمع دبيب النمل ويرى النملة السوداء على صخرة سوداء في ظلمة الليل، فلا يخفى عليه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. قال لعلم ما يقع في العالم من كل جزء، قال طيب لأن الحس لا يتجاوز، طيب ليش خص السماوات والأرض؟ لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، طيب وغير السماوات والأرض ما بينهما وغيرهم؟ قال لأن الحس لا يتجاوزهم، يعني الإنسان المحسوس لا يتجاوز نظره زين وسمعه وبصره إلى السماء والأرض، هذا هو مقصود، وليس معناها أنها فقط السماوات والأرض. طيب قال هو الذي يصوركم، يعني شوف لما بين لنا يعني فضله وإنعامه سبحانه وتعالى بإنزاله الكتب هداية للناس، وإنزال القرآن والتوراة هداية للناس، وهذا كله فضل من الله وإنعام، لما أنزل هذه الأشياء بين سبحانه وتعالى سعة علمه وأن الله لا يخفى عليه شيء، وأيضا من علمه سبحانه وتعالى الذي أخفى عن الخلق علم ما في الأرحام كما جاء في سورة لقمان، ويعلم ما في الأرحام، ومن مفاتيح الخمس، مفاتيح الغيب الخمسة، يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال يصوركم، يعني وش الفرق بين يصوركم ويخلقكم؟ الخلق إيجاد والتصوير تشكيل، يعني يصوركم يعني تشكيل الإنسان في رأسه ويديه ورجليه وأعضائه كاملة، هذا التصوير، هذا معنى التصوير، تصوير إيه نعم يشمل هذا نعم، واللون نعم والجنس كله داخل في التصوير، مثل ما ذكر قال الذكور والأنوث والبياض السواد وغير ذلك. قال هو الذي يصورك في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب لو جاءك شخص قال لك طيب يعني هذه الآية واضحة، لكن آية لقمان قال ويعلم ما في الأرحام، جاءك واحد قال لك طيب الآن الأطباء في علم الحديث الآن يعلمون ما في الأرحام، فنقول لا يعلمون إلا بعد العلم الله عز وجل، وعلم الله سابق لهم، وإذا أظهر شيئا لهم ليس هذا معناه من علم الغيب الخاص بالله، فإن الذي إن الملك الذي يرسله الله عز وجل يعلم، إذا أخبره الله عز وجل قال يرسله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه كشفها الله للملك، فكما كأنه كشف الملك يكشف أيضا للناس بالأجهزة. لكن لو جئنا لهذا الطبيب قلنا له تعال عندنا هذه البنت عمرها 5 سنوات كم ستحمل المرأة إذا كبرت وماذا ستلد؟ لا يستطيع الجواب، لأن هذا شيء ما وصل إلى أحد، ما يعلمه إلا الله. طيب، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهذا فيه رسالة أيضا، فيه رسالة للنصارى، من الذي صور عيسى في الأرحام ومن الذي خلق عيسى؟ هذا اللي صور عيسى واخرجه وخلقه والله عز وجل. نعم، هو الذي صوركم الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو. شوف كلمة لا إله إلا هو تدل على انفراده سبحانه في ملكه وفي ربوبيته وفي ألوهيته، فهو لا إله إلا هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، الحكيم في صنعه. طيب، اقرأ ما بعدها. بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة، هن أم الكتاب أصله المعتمد عليه في الأحكام، وأخر متشابهات لا تفهم معانيها كأوائل السور، وجعله كله محكما في قوله أحكمت آياته، بمعنى أنه ليس فيه عيب، ومتشابها في قوله كتابا متشابها، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء طلب الفتنة لجهلهم بوقوعهم في الشبهات واللبس، وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تفسير، وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله وحده. والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا به، أي بالبعث، فيه التفات عن الخطاب، ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها، وقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على أمتي إلا 3 خلال، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، بارك الله فيك. هذه الآية هي الآية 7 من السورة، يقول فيها هنا قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يعني هو وحده سبحانه وتعالى الذي أنزل عليك الكتاب. شوف، جاءت كلمة أنزل مع أن القرآن نزل مفرقا، هذا يدل على أنها ليست مضطردة. يعني شوف، قال أنزل عليك الكتاب أي القرآن، وهو منزل يعني مفرقا. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ يعني الآيات المحكمة، محكمة التي هي واضحة الدلالة، تفهمها الكثير من الناس. لما أقول لك الآن ما معنى وأقيم الصلاة تفهمها، وأقيم الصلاة تفهمها. لما أقول لك مثلا لا أقسم بيوم القيامة تقول معروف يوم القيامة. آيات المحكمة، الآيات المحكمات هي التي واضحة. سلام. الآيات المحكمات، الآيات المحكمات، روح روح. الآيات المحكمات هي الآيات الظاهرة الواضحة في الدلالة، هذه هي الآية. يقابلها ماذا؟ الآيات المتشابهة. المتشابه هو الغامض، هو الغامض الذي لا يعلمه كثير من الناس، وهو على درجات، على درجات، في متشابه لا يعلمه إلا الله، وفي متشابه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وفي متشابه يعلمه العلماء، وفي متشابه يعلمه من عنده شيء من العلم، وفي متشابه يعلمه بعض من عنده ثقافة، فهو درجات. كما أن المحكم درجات، قد تكون كلمة قد تكون المحكم عند المثقفين والمتعلمين واضح لا هي محكمة عندهم، تجي عند عام ما تعلم ولا يعرف يكتب اسمه يعتبر عنده متشابه، فتشابه درجات في النزول والمحكم درجات في العلوم، يعني ما نستطيع أن نحدده بحد واضح، ولكن نقول المحكم هو ما كان ظاهر الدلالة واضح الدلالة، والمتشابه ما كان غامضا على الأغلب من الناس على الغالب. زين، يقول هنا شوف، قال هن أم الكتاب. ما هي أم الكتاب؟ قال أصول الشريعة، قال أصله المعتمد عليه في الأحكام. أصول الشريعة هي أم الكتاب، مثل ماذا؟ آيات التوحيد، ما حد يستطيع أن ينكرها. لما يعني مثل لما تقول واحد اقرأ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ما معنى خلق السماوات والأرض؟ ما يستطيع أن ينكر ذلك، فنقول هذه من أصول التوحيد، أصول الخلق والانفراد بالخلق وانفراد بالتدبير والتصرف والانفراد بالوحدانية بالألوهية بالاسماء والصفات، هذه وكذلك أصول الشريعة. أصول الشريعة مثل إقام الصلاة، ما في مسلم يعرف يصلي، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، هذه كلها تسمى الآيات المحكمات التي هي أصول الشريعة. قال وأخر متشابهات، الأخر المتشابهات هي التي لا تفهم معانيها. قال مثل قال كأوائل السور، يعني الحروف مقطعة، ما يقصد أوائل السور على الإطلاق، يعني أوائل السور مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ليست من المتشابهة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أو مثلا سورة أنزلناها وفرضناها، تبارك الذي بيده الملك، هذه ليست على الإطلاق. يقصد أوائل السور التي مفتتحة بالحروف المقطعة، ويقصد الحروف المقطعة. قال وجعله كله محكما، هي الآن سينتقل معنى آخر. الآن عرفنا نحن ماذا؟ أن القرآن ينقسم قسمين، محكم ومتشابه. طيب لو سئلت طيب أيهم أكثر؟ المحكم، المتشابه قليل والمحكم هو الكثير. زين، الآن هو يأتيك بآية يقول لك أن الله سبحانه وتعالى قال في أول سورة هود كتاب أحكمت آياته، وهنا يقول بعضه محكم، فهل هو كله محكم ولا بعضه محكم؟ نقول الإحكام له معنيان، إحكام عام وإحكام خاص. فإحكام العام كله محكم، كتاب أحكمت آياته أو تلك آيات الكتاب الحكيم معناها أنه محكم مطلق، يعني متقن قوي الدلالة واضح الدلالة، هذا نسميه كله محكم. طيب يقول لك في سورة الزمر قال كتابا متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصف كتابه بأنه متشابه كله. أقول هذا لا، تشابه يعني تشابه يعني أنه يشبه بعضه بعضا في القوة والرصانة والترتيب والدلالات، تجد هذه الآية تتكرر مثل إن الله على كل شيء قدير كم مرة مرات، فمتشابه، متشابه من حيث الألفاظ، من حيث المعاني، من حيث الدلالات، متشابه بشكل عام. لكن التشابه المذكور في هذه الآية لا، تشابه خاص، وهو الذي يقابل المحكم. فحتى يعني نبعد هذا الإشكال. شف قال كتابه متشابه، قال بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، الآن بدأ لما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا وصف القرآن بأن بعضه محكم بعضه متشابه، بيّن لك الآن مواقف الناس منه، وما الذي يجب على المسلم أن يقف أمام هذه الأشياء. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، يقول ميل عن الحق، الزيغ هو الميل عن الحق، يعني لا يريدون الحق، يبحثون عن المتشابهات، وهذا واقع حتى الآن، في كثير منهم يبحثون عن المتشابهات، يثيرونها أمام الناس، ليش الله يقول كذا وهذا ليش كذا، فيبدأ يثير التشابهات، يأتي بالأشياء المتعارضة، النصوص المتعارضة في القرآن، كيف مرة يقول كذا مرة يقول كذا، أو يأتي من السنة يقول كيف الرسول يقول كذا والآية تقول كذا، فيبدأ يثير هذه الأشياء لأن في قلبه مرض، في قلبه مرض. طيب يقول أما الذين في قلوبهم زيغ، مرضى هذا في قلوبهم زيغ، هو الذين هم الذين في قلوبهم مرض، وهذا الزيغ أو المرض هذا مرض، هذا عندنا في القرآن المرض مرضين، مرض هذا المرض الأول المرض يعني الذي قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهات، وهذا أشد وأخطر. وعندنا مرض الشهوات، فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوات. مرض الشهوات يعالج، شهوة يزوج ولا يشغل بشيء ثاني وخلاص، ويخوف أو ذا وكذا يعني يعلم. مريض الشبهات هذا خطير جدا، لأن هذه صفات المنافقين، شبهات يأتون بالشبهات، وهذا هنا المذكور هنا الزيغ المرض هو الشبهات. طيب يقول فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، طلب الفتنة. قال لجهالهم بوقوعهم في الشبهات واللبس، يعني لأنهم يبحثون عن هذه الأشياء بوقوعهم في الشبهات واللبس، يبتغون الفتنة، يعني يفتنون من الجهال، يفتنون الذين ما عندهم علم، يثيرون الشبهات أمام الجهال، والجهال يتبعونهم، أما الذي عنده علم ما يستطيع. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب قال ابتغاء تأويله أي تفسيره على ما لا يريده الله، هذا المقصود. يقول ابتغاء تأويله، جزاك الله خير، ابتغاء تأويله يعني يبتغون التأويل، أي يبتغون أن يؤولوا على غير مراده لطلب الفتنة، وابتغاء التأويل أي تفسيره على ما يريده الله، يفسرون على ما تشتهيه أنفسهم. طيب والراسخون، قال الثابتون المتمكنون، أصحاب العلم الذين رسخ علمهم وثبت علمهم، زين. قال المؤلف والراسخون، هذه جملة جديدة مبتدأ وخبر، يقولون آمنا به. الآن عندنا، هل هذا الذي المتشابه يعلمه؟ من الذي يعلم المتشابه؟ قال ما يعلمه إلا الله، زين. والعلماء يعلمونه ولا ما يعلمونه؟ أيوة، في خلاف، جزاك الله خير، بارك الله فيك، في خلاف، بارك الله فيك، في خلاف. الآن عندنا مسألة ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله. الشيخ عبد الله الوقف عندها، وما يعلم تأويله إلا الله، الموجود في المصحف جيم، صح؟ إلا لا لا إلا إذا كان مصحف جديد جيم. عندك وش هنا؟ اي عندي قاف، بعض مصاحب جديد. طيب عموما قلنا قلي، زين، او جي او جيم، هذا مبني على اي شيء؟ على الخلاف. هل الوقف لازم او غير لازم؟ هذا في خلاف. فالمؤلف هنا ماذا يرى؟ ان الوقف واجب، وانك تقف عنده، هذا المؤلف يراه سيوطي، وإنك إذا قرأت الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تأتي بجملة جديدة، ما هي؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا ربنا، هذا رأي. فتكون الواو هنا استئنابية جديدة ما لها علاقة بالأول، زين، هذا الرأي الأول. أنت بجملة جديدة أي، هذا رأي وارد عن ابن عباس، وارد عن بعض الصحابة. الرأي الثاني لا، يرون أن الواو عاطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فالمتشابه في القرآن يعلمه الله ويعلمه الراسخون أيضا، زين. وتكون جملة ما يقولون آمنا بحال، يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حال كونهم يقولون آمنا به وهم يعلمونه ويؤمنون. هذا رأيان، أيهما أرجح؟ الأرجح الله أعلم العطف، العطف، لأن الله أثنى عليهم بأنهم يعني وقابلهم بأي شيء الذين في قلوبهم زيغ. فلو قلنا هؤلاء لا يعلمون، خرجناهم عنه، لكن هم هؤلاء موقفهم لم يعلمون، لكنهم يرسخون ويثبتون أمام هذه المتشابهات. وأما الذين في قلوبهم مرض لا يعلمون ويتتبعون المتشابه. فنحن بين ماذا؟ بين فريقين، فريق ثابت راسخ عنده علم، وفريق مريض وليس عنده علم وليس ثابت، ففي يعني منافسة. طيب خلنا نشوف ايش يقول هو. يقول لك: والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم، مبتدا جملة جديدة، خبره يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، أنه من عند الله، أنه من عند الله. طيب ولا نعلم معناه، أيوة هذا موقف من الراسخين، لا نعلم معناه. الراسخون يقول ما نعلم المتشابه، نقول آمنا نصدق نقول هذا من عند الله. نقول الراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي يعلم، أما الأشياء التي لا تعلم مثل ماذا؟ مثل الحروف المقطعة، مثل ما حقيقتها، هذه لا يعلمها، مثل حقائق اليوم الآخر هذه ما يعلم أحد، مثل الروح، مثل حقائق كيفيات الصفات لا يعلم أحد، لأنه يجيك واحد يقول لك كيف ينزل كيف استوى، ما نعلم، الله أعلم. فالأشياء التي تظهر لهم يعرفونها. طيب قال نعم، قال هنا يقولون أمان به أي مشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه، هذا رأي المؤلف. قال كل أي من المحكم مشابه من عند الله، وما يتذكر قال بإدغام التاء في الأصل بالذال، أصلها يتذكر، أصلها وما يتذكر، فأدغمت التاء يتأتاء أدغمت به. بعضهم يقول لا، قلبت التاء ذالا ثم أدغمت الذال بالذال، أصلا يتذكر أصلا يتذكر، فالتاء هذه قلبت ذال، فأصبح عندنا ذا وذا ثنتين، ثم أدغمت بعضها البعض. طيب قال وما يتذكر إلا أولو الألباب، معنى يتذكر أي يتعظ، إلا أولو الألباب قال أصحاب العقول. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها عن الحق ابتغاء تأويله، يعني يطلبون من الله ثبات، وهذا يدل على أن السورة تدور حول الثبات. طيب ابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا، كما أزغت قلوب هؤلاء أو أولئك بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه، يعني كثبتنا معناه ثبتنا، وهب لنا من لدنك من عندك رحمة، من عندك رحمة تثبيتا، إنك أنت الوهاب. وهذا يدل على يعني أدبهم مع الله في الدعاء، شوف يقولون هب لنا من لدنك، يعني الهداية من عندك، ورحمة سموها رحمة يعني تثبتهم ترحم يرحمهم، ثم علل ذلك قال لأنك أنت الوهاب فهب لنا أنت الوهاب. وهذا يدل على الإنسان عند الدعاء أنه اختار من أسماء الله ما يتناسب، لما تقول اللهم لك عفو تحب العفو، النتيجة فاعف عنا يا رحيم ارحمنا هكذا. طيب قال هنا بعدها ربنا إنك جامع الناس، قال تجمعهم ليوم القيامة، قال ليوم القيامة أي في يوم القيامة، هذا كان المؤلف يرى نيابة الحروف بعضها عن بعض، يعني ليوم اللام معنى في، يعني تجمعهم في يوم القيامة ليوم القيامة، وبعضهم يقول لا ما نغير ليوم القيامة ليوم القيامة، ونسمي اللام هذه لام التوقيت، يسمونها لام التوقيت، لام التوقيت معناتها ليوم القيامة أي لوقت هذا اليوم، أنت جامعهم لزمن معين، جامعهم لزمن معين، فتكون اللام باقية على معناها، سمى بلام التوقيت، لام التوقيت. نعم. طيب لا ريب فيه أي لا شك في هذا اليوم وهو يوم القيامة، فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك إنك لا تخلف الميعاد، طيب ما معنى هذا الدعاء لما تقول أنت الآن في دعائك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه؟ طيب ما معنى هذا الدعاء؟ يعني ما الهدف منه؟ معناته يقطع هذا اعتراف منهم بأن الله سيبعث الخلق كلهم ويجازيهم، فكانهم يقولون ارحمنا في هذا اليوم، يعني ألطف بنا في هذا اليوم وارحمنا وتولى أمرنا في هذا اليوم. هذا معنى إنك جامع اليوم، كانهم يقولون نحن نقر بأنك ستجمع الأولين والآخرين في هذا اليوم فارحمنا في هذا اليوم، هذا معنى تولى أمرنا في هذا اليوم وألطف بنا في هذا اليوم، فكان هذا معنى فمعنى هذا الدعاء، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون. هذا اليوم يوم عظيم بلا شك. يقول إنك لا تخلو الميعاد، قال موعده بالبعث، قال فيه التفات. شلون فيه التفات؟ الالتفات تغيير الضمائر، تغيير الضمائر، فهنا غير الضمير. شوف قال هو يخاطب الآن المؤمنون يخاطبون الله، يقول إنك أنت الوهاب ربنا يخاطبونه، ثم قالوا إن الله لا، ما قال إنك لا تخلو الميعاد، غيروا قال إن الله، فقلبوا غيروا من ضمير الخطاب إلى ضمير الغائب، قال إن الله كأنه ضمير غائب، هذا يسمى التفات، تقول التفات عن الخطاب إلى الغائب. طيب قال ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، يعني الجملة هذه من الله عند الله، كأن الدعاء انتهى، الدعاء ربنا إنك جامع الناس يوم النار يبقى فيه، فجاء الله ورد على أتى بجملة جديدة فقال إن الله لا يخلف الميعاد. يقول يحتمل هذا الله أعلم. يقول وغرض من الدعاء بيان ذلك، بيان أن همهم أمر الآخرة، ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. يقول إن كلامهم عن اليوم الآخر يعني شيء أهمهم وأقلقهم، وهم يريدون أن يثبتوا في هذا اليوم، هذا معناه. عندنا الحين يذكر لنا الحديث عائشة، يقول تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال إلى آخره، وقال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. هذا الحديث يشهد عليه، يدل على يعني بيان الذين يتبعون ما تشابه. يقول إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من القرآن يبحثون عن الشبهات فاعلم أن هؤلاء هم الذين سماهم الله، يعني وصفهم الله في كتابه في قلوبهم زين، فاحذرهم، احذر أن تتبعهم. ثم ساق حديث الطبراني عن أبي موسى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، يعني ثلاث صفات، قال وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب في القرآن، قال فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله. يعني تجد بعضهم يبحث عن تأويل أشياء غير واضحة لا يعلمه إلا الله، فكن من الذين وصفهم الله بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به صدقنا كل من عند ربنا المحكم والمتشابه وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب يعني نقف عند الآية العاشرة إن شاء الله في اللقاء القادم، استكمل بإذن الله. بارك الله فيك.